بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، بادئ ذي بدء نعتذر لإخواننا عن هذا التأخر، والعذر عند كرام الناس مقبول، فنستسمحكم في الذي وقع. نواصل بإذن الله تعالى التعليق على هذا النظم المبارك الشهير بألفية الإمام بن مالك رحمه الله تعالى في علم النحو والصرف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. قرأ قبله. وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربه مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيا رعن من فتن. نعم، أحسب أننا وقفنا عند البيت الأخير من هذين البيتين: وأعربه مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيا رعن من فتن. فهذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لحال الفعل المضارع، هل هو معرب أم مبني. قلنا إن الفعل المضارع فعل معرب، فعل معرب بالقيود التي ذكرها وبالقيدين الذين ذكرهما: وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن. كيرعن من فتن. فالفعل المضارع فعل معرب، أي يتغير حال آخره، إلا إذا اتصلت به نون التوكيد، كهل تقبلن يا زيد مثلا، أو هل تقبلن، ثم لننزعن من كل شيعة، أمثلته كثيرة. فإذا اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، بني على الفتح، من نون توكيد مباشر، احترازا من نون التوكيد غير المباشرة، كما في الأفعال الخمسة: فعل المضارع إذا اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المؤنث المخاطب، إذا كان من الأفعال الخمسة فالنون لا تكون مباشرة، فيكون من نون توكيد مباشر. وأعرب مضارع عاريا، من نون توكيد مباشر. أما إذا كان غير مباشر فإنه لا يمنعه الإعراب، فيبقى معربا. أفعال خمسة علامة رفعها ثبوت النون، فتبقى النون علامة على الرفع، لكنها حذفت لكراهية توالي الأمثال. فالمعنى أن نون التوكيد إذا لم تكن مباشرة فإنها لا تمنع الفعل المضارع من كونه فعلا معرب، يبقى على إعرابه. تقول: أين النون؟ علامة رفعه النون المحذوفة كراهية توالي الأمثال. طيب، ما هي الأمثال؟ هي النونات. نأخذ مثال، الأمثلة كثيرة في القرآن وفي غيره: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف، لو نأخذ مثلا لتبلون، أصل الكلمة لتبلون، أنتم تبلون. فإذا أردنا أن ندخل نون التوكيد ماذا نقول؟ لتبلونن، لتبلونن. فيها ثلاث نونات: النون الأولى هي نون الرفع لأنه من الأفعال الخمسة، والنون الثانية نون مشددة اللي هي نون التوكيد، فيها نونان بأمارة التشديد: لتبلونن. طيب، ففي هذا فحذفت النون الأولى اللي هي نون الرفع، حذفت النون الأولى وهي نون الرفع، ولم تحذف نون التوكيد لعدم وجود ما يدل عليه، لكن حذفت نون نون الرفع يوجد ما يدل عليها يوجد الواو فصارت لتبلون أليس كذلك؟ صح. فالتقى ساكنا الواو الساكنة وما قبلها مضمو التقى ساكنا الواو ساكنة وما قبلها مضمو فالواو حرف مد لتبلون فحذفت الواو حذفت تلك الواو وبقي ما يدل عليه وهو الضمة فصارت لتبلون فصارت لتبلون فنون التوكيد ها هنا لا تباشر آخر الفعل المضارع وذلك فهي لا تمنعه من الإعراب نون التوكيد التي تمنع فعل المضارع من الإعراب هي النون المباشرة فهمتها هذه من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن نون النسوة إذا دخلت ولحقت الفعل المضارع بني على السكون كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن هذا فعل ماضي مضارع مبني على السكون لاتصال أنون النسوة بآخره وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت إن النساء يرعن منفت يرعن في الآخرة منفتن بهن في الدنيا مجازاة لهذا المفتون بنقيض قصده أو الجزاء من جنس العمل فما فتن به في الدنيا يروعه يوم القيامة ما فتن به في الدنيا يروعه يوم القيامة وهذا له نظائر في الشريعة كالمال مثلا فإنه يمثل له شجاعا أخرع أي ثعبانا يعذب به يعذب به فمثل لك ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا المثال كيرعن من فتن أي أن النساء يرعن من فتن بهن في الدنيا نعم يرعن في الآخرة من فتن بهن في الدنيا زيد وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن تقدم معنا تعريف الحرف لغة واصطلاحا ذكرنا في باب المعرب المبني أن الحروف كلها مبنية وأما الأسماء فمنها المبني ومنها المعرب والأفعال كذلك منها المبني ومنها ما هو معرب قال وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن فكل حرف فهو مبني كل حرف مبني هذا هو الأصل بعض الشراح يقول عبارة ابن مالك غير موفية لأن الشيء لأن استحقاق الأمر للشيء شيء و كونه ثابتا له شيء آخر لكن الأمر قريب بعضهم يقول وكل حرف فهو حقا ذو بنا وكل حرف فهو حقا ذو بنا فلكن الأمر قريب مهم أراد ابن مالك رحمه الله أن الحرف مبني على كل حرف وكل حرف مستحق للبناء أي أنه مبني كل حرف مستحق للبناء فالحروف كلها مبنية كلها مبنية قد تكون مبنية على السكون قد تكون مبنية على الفتح قد تكون مبنية على الضم قد تكون مبنية على الكسر وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن الأصل في المبني أن يكون بناؤه على السكون أن يكون بناؤه على السكون لأنه الأخف يكون مبنيا على السكون نعم زيد نعم والأصل في المبني كمن وفي وعن أمثلة كثيرة الحروف المبنية ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والأصل في المبني أن يسكن ومنه أي من المبني ما يكون مبنيا على الفتح ومنه ما يكون مبنيا على الكسر ومنه ما يكون مبنيا على الضم ومنه ذو فتح ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم قلنا يعني أمثلة كثيرة سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة سل فعل مبني على السكون سل بني إسرائيل كم شفت اسم مبني على على السكون. آتيناهم من حرف مبني على السكون مثلا، هذا مثال مبني على السكون. منه ما يكون مبنيا على الفتح. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعف. الآن مبني، اسم مبني على الفتح. خفف الله، خفف مبني على الفتح. وعلم أن حرف مبني على الفتح. هكذا الأمثلة كثيرة. قد يكون مبنيا على الكسر، قد يكون مبنيا على الكسر. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم لا تؤمنون بالكتاب كله. نعم، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. أولئك مبني، اسم مبني على الكسر. تؤمنون بالكتاب، ب حرف جر مبني على الكسر. وهكذا الأمثلة كثيرة في المبنيات كلها، سواء كانت من الأسماء أو من الأفعال أو من الحروف. منها المبني على السكون، منها المبني على الضم، منها المبني على الفتح، ومنها المبني على الكسر. أمثلة كثيرة. زيد، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. كأين مثال المبني على الفتح، أين المفر. كأين أمس مبني على الكسر، حيث مبني على الضم، والساكن كم مثال مبني على السكون، الساكن مثال مبني على السكون، عفوا قوله كم. هذه كلها مبنية. زيد، والرفع والنصب جعلا، إعرابا اسم وفعل نحو لن أهابا. لما تكلم لنا عن المعرب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف، الحروف كلها مبنية كما ذكرنا، ذكر لنا ما يختص بكل قسم، ما يختص من الإعراب، ما يختص بالأسماء من الإعراب، وما يختص بالأفعال. أما الحروف فلا إعراب فيها. ذكر لنا ما يختص بالاسم من الإعراب وما يختص بالفعل. ماذا قال؟ والرفع والنصب. شوف، والرفع والنصب جعلان إعرابا لاسم وفعل نحو لنا أهابا. وذكر لنا كذلك ما يشتركان فيه، فذكر لنا ما يختص بالاسم وما يختص بالفعل وما يشترك فيه كل من الاسم والفعل بدأ به. قال لك الرفع والنصب مما يشترك فيه الاسم والفعل. والرفع والنصب جعلان إعرابا لاسم وفعل نحو لنا أهابا. فالاسم كما يأتي منصوبا يأتي مرفوعا كذلك، وكذلك الفعل يأتي منصوبا ويأتي مرفوعا. فالرفع والنصب، أقول الرفع حالة إعرابية تلحق آخر الأسماء، والأفعال علامتها الضمة أو ما ينوب عنها. الرفع مما يشترك فيه الاسم والفعل ولا يختص بأحدهما دون الآخر. مثال يعني الرفع في الأسماء، محمد رسول الله هو اسم، هذا مرفوع. مثال ومثال رفع الأفعال يجلس ويقوم ويقول وهكذا. نعم، ورفع والنصب هذا في الأسماء. النصب كذلك يكون في الأسماء كما يكون في الأفعال. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا نصب في الأسماء. نصب الأفعال لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطر. والرفع والنصب جعلا إعرابا، تقدم لنا تعريف الإعراب لغة واصطلاحا، لاسم وفعل نحو لن أهابا، ومثل للنصب الواقع في الفعل لن أهابا. هذا فعل مضارع منصوب بلا علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، فذكر لنا ما يشتركان فيه، ما يشترك فيه كل من الاسم والفعل من الإعراب. وسيذكرنا ما يختص بالاسم وما يختص بالفعل. قول، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. قال لك والاسم قد خصص بالجر، أما الجر فهو من خصائص الأسماء، وذكرنا تعريف الجر لغة واصطلاحا. قلنا هو في اللغة السحب، ومنه قول الشاعر قد طال ما جرت كن جراء، سحبت كن سحبا حتى ولا أعجف، واستمر إذا صار ذا مرة، صار ذا قوة. وفي الاصطلاح حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها. والكسر وعفوا والجر من خصائص الأسماء ولا يكون في الأفعال، وموهمه في الأفعال ليس جرا وإنما هو كسرة عارضة. قالت امرأة العزيز قل لك أو فعل وجر له ليس جر ليس جر. وإنما الكسر في الكلمة عارض من أجل التقاء الساكن أصل كلمة قالت امرأة فلما التقى الساكنان أتي بالكسرة من باب التخفيف قيل قالت امرأة العزيز وهكذا. فالجر من خصائص الأسماء وأمثلة كذا على ذلك كثير. مررت بزيد مررت بعمر وهكذا زيد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم وكذلك الجزم في اللغة العربية القطع في الاصطلاح حالة عربية علامتها السكون أو ما ينوب عنه الجزم حالة عربية علامتها السكون أو ما ينوب عنه. والجزم من خصائص الأفعال وما ومهمه في الأسماء ليس جزما وإنما هو وقف. جاء زيد لك موش جزم هذا السكون من أجل الوقف ليس حالة عربية هذا باب سكون الوقف فقط لأن العرب لا تبتدئ بالساكن ولا تقف على متحرك. سامحوني أنتم مشيتكم شيئا أريكم شوية أيوة. وليس قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. قلنا الجزم حالة عربية علامتها السكون أو ما ينوب عنه كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد. لم يلد فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. زيد فارفع بضم وانصبا وفتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. فهذا البيان منه رحمه الله تعالى لعلامات الإعراب الأصلية والفرعية. فذكر الأصلية بقوله فارفع بضم الرفع في اللغة العربية فيه مع رفع الشيء إلى أعلاه فيه معنى العلو. وهو في الاصطلاح حالة عربية علامتها الضمة أو ما ينوب عنها. فالرفع علامته الأصلية هي الضمة وستأتينا العلامات النائبة. فارفع بضم وانصبا كذلك النصب علامته الأصلية هي الفتحة أو ما ينوب وما ينوب هناك علامات نائبة. فعلامة النصب الفتحة أو ما ينوب عنه. النصب في اللغة العربية الإقامة نصب الشيء إذا أقامه وانصبا فتحا. فارفع بضم فالضم العلامة الأصلية وانصبا فتحا الفتحة هي العلامة الأصلية في النصب. النصب في الاصطلاح حالة عربية علامتها الفتحة أو ما ينوب عنها. وجر كسرا جر عرفنا حالة ذكرناه في اللغة. والسحب في الاصطلاح حالة عربية علامتها الكسرة أو ما ينوب عنها. لكن هنا هو في سياق الحديث عن العلامات الأصلية ذلك قال لك فارفع بضم الضم هو العلامة الأصلية وانصبا فتحا الفتحة هي العلامة الأصلية في النصب. وجر كسرا زين كذكر الله عبده يسر مثل الجميع بقوله ذكر الله عبده يسر ذكر الله لعبده يسر العبد. فهذا عطاء كبير ومنزلة عظيمة أن يذكر الإنسان ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ذكر الله عبده يسر أي ذكر الله لعبده هذا يسره ويعظم منزلته عند ربه تبارك وتعالى. ومن أعظم ما تنال به هذه المنزلة ذكر الله عز وجل كما جاء عن الإمام بن أبي الدنيا رحمه الله قال والله إني لأعلم متى يذكرني ربي. فقيل هو متى ذكر؟ قال إذا ذكرته ذكرني. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر عبادة جليلة وعبادة عظيمة جاءت فيها النصوص الشرعية والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره. والعبادة الوحيدة التي اقترنت بالكثرة في غير ما موضع في الكتاب والسنة: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: سبق المفردون. قيل: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كلكم يعرف حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: لا أدلكم على خير أعمالكم، أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فالذكر عبادة جليلة، فإذا ذكر الإنسان ربه ومولاه ذكره ربه سبحانه وتعالى. قال: كذكر الله، ذكر الله عبده يسر أو يسره. ذكر مثال للرفع بالضم، الله مثال للخفض بالكسرة، بالكسر. ذكر الله عبده مثال للنصب بالفتح، يسر. زيد. واجزم بتسكين. غير ما ذكر. الجزم في اللغة العربية القطع، في الاصطلاح حالة عربية علامتها السكون وما ينوب عنه. واجزم بتسكين، فالسكون هو العلامة الأصلية للجزم. واجزم بتسكين، اجلس قم، لم يلد ولم يولد، اذكر ربك، وهكذا. واجزم بتسكين. وغير ما ذكر من العلامات ينوب فهو نائب عنها. غير ما ذكر من الضم والفتح والكسر والسكون فإنه نائب، وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. جاء، جاء أخو بني نمر، غير ما ذكر ينوب. فمما ينوب عن الضم الواو، جاء أخو في الأسماء الخمسة، جاء أخو. ومما ينوب عن الكسر، عن الكسرة الياء، أخو بني، وهكذا. بني نمر، جاء أي جاء، أي جاء أخو بني نمر، وسيأتي مثال ذلك. زين. وارفع بواو وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أصف. هذا شروع منه رحمه الله تعالى فيما يعرب، وعلامة إعرابه العلامات النيابية أو النائبة لا العلامات الأصلية. فبدأ بما يسمى بالأسماء الخمسة أو الستة. قول: نعم. من ذاك ذو إن صحبة أبانا. أعيد، أعيد. وجرور بياء ما من، وارفع بواو، فارفع بواو، فارفع بواو ونصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء صيف من ذاك ذو إن صحبة. فارفع بواو، الأسماء الخمسة أو الستة ترفع وتكون علامة، إذا رفعت فتكون علامة رفعها الواو، إذا نصبت كانت علامة نصبها الألف، وإذا جرت فتكون علامة جرها الياء. فارفع بواو وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أصف، أي ما أصفه لك من الأسماء، ما من الأسماء بحذف الهمز، أي ما من الأسماء أصفه. على كل حال تعبيره فارفع بواو وانصبن بالألف وجرور بياء تجوز، لأن الرفع والنصب والجر حالة إعرابية، والمؤثر فيها هو العامل، وهذه علامة فقط، لكن هذا تجوز. يعني الرفع علامته الواو، ليس هو الرافع، الرافع هو العامل، لكن النحاة يتجوزون فيها. فارفع بواو، يعني علامة الرفع النائبة أو التي تنوب عن علامة الواو، فارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف، أي ما أصفه لك من الأسماء. نعم. وهي الأسماء الخمسة أو الستة. من ذاك ذو إن صحبة، إن صحبة أبانا. ذو إذا كانت بمعنى صاحب، إذا كانت بمعنى صاحب، ومنه قول الشاعر: فإن الماء ما أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذه لا، هذا مشي منه، هذه ذو الموصولة. فشرط في ذو أن لا تكون موصولة، تكون ذو بمعنى، تكون بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى يعني صاحب. تقول هذا ذو فضل أي صاحب فضل، هذا ذو مال مررت بذي مال رأيت ذا مال، هذا ذو علم مررت بذي علم رأيت ذا علم، وهكذا حذرا من ذو الموصولية وغيرها. إن ذاك ذو إن صحبة أبانا، بشرط أن تكون ذو بمعنى بمعنى صاحب، احترازا من ذو التي تأتي بمعنى الذي وغيرها. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، إذا كان ذو بمعنى صح زي. والفم حيث الميم منه بانا، لفظة فم حيث حذفت منها، لفظة فم حيث حذفت منها الميم، لأنه إذا حذفت إذا أضيفت إليها الميم أعرب إعراب، أعرب ب بالحركات بالعلامات الأصلية. هذا فم رأيت فما وضعت في فم، أما إذا حذفت وأضيفت سيأتينا لهذه الأسماء الستة لها شروط حتى تعرب هذا الإعراب، لها شروط، لها شرطان ظاهران وشرطان آخران. أهم الشروط تكون مضافة وتكون إضافتها إلى غيرها المتكلم، والشرطان الآخران تكون مكبرة غير مصغرة، وأن تكون مكبرة وأن لا تكون مصغرة، نسيت ولا تكون مفردة مكبرة، تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة غير مصغرة. لكن يغني على ذلك الشرطين التعبير بهذا اللفظ، ذو أخ أبو حمون كذاك، استعملها مفردة مكبرة، استعملها مفردة غير مثنات ولا مجموعة، ومكبرة غير مصغرة. قال من ذاك ذو صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، بانا إذا يعني بان عنه إذا انفصل عنه وفارقه، فإذا فارقت الميم لفظة الفم أعربت لفظة أعربت بالواو رفعا وبالألف أصبا وبالياء جرا، هذا فوك رأيت فاك وضعت في فيك، وهكذا. منه قوله صلى الله عليه وسلم حتى ما تضع في امرأتك. زين، والفم حيث الميم منه بانا. زين، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. أب أخ حم كذاك وهن، كذلك لفظة أب وأخ حم والهن، أب أخ حم كذلك بالشروط التي تقدم ذكرها، تكون مضافة وإلى غير ياء المتكلم مفردة مكبرة. أب هذا أبوك رأيت أباك مررت بأبيك، هذا أخوك مررت بأخيك رأيت أخاك، هذا حموك أو حموك مررت بحموك رأيت حماك، وهكذا. أب أخ حم، والحم وقريب الزوج. أب أخ حم كذاك وهن، وهن يعني اسم لما يستقبح يطلق على الذكر وغيره، وجاء في حديث الشهير من تعز بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، فالهن يقال هنوك هناك هنوك في الرفع وهناك في النصب وهنيك في حالة الجر. أبون أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، النقص أي بحذف الألف في حالة النصب أو الواو في حالة الرفع أو الياء في حالة الجر فيعرب بالحركة في حال إضافة. قل هذا هنك، هذا هنك، وهكذا هنك هنك هنك، وهكذا. والنقص في هذا الأخير أي في لفظة الهن أحسن وأشهر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فأعظوه بهني أبيه، ولم يقل بهني بهني أبيه ولا تكن. زيد، والنقص في هذا الأخير أي نقص بحذف حرف الإعراب سواء كان واوا في الرفع أو ألفا في النصب أو ياء في الجر. وفي أب وتاليه يندر، وفي أب وتاليه يندر، في أب وأخ وحم يندر النقص، بأن يقال هذا أبك ورأيت أبك ومررت بأبك، هذا هو النقص، كما هنك هنك هنك. فالنقص في الهنو كثير، هو الأحسن، لكنه قليل قليل في الأبي، في لفظة أب وأخ وحم، فهو قليل. وكان جاء في شعر رؤبة مثلا بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، لكنه قليل وليس كثيرا. وفي أب وتالييه قول رأيت هذا أخك، رأيت أخك، مررت بأخك، جائز اللغة لكنه قليل. وهكذا هذا حم، هذا حمك، مررت بحمك، رأيت حمك، هذا قليل. أبون وفي أب وتالييه، ما الذي يتلو لفظة أب؟ الأخ والحم. وفي أب وتالييه ينظر، أي ينظر وش؟ النقص، ينظر النقص. وقصرها من نقصهن أشهر، والقصر أشهر من النقص في الألفاظ الثلاثة. القصر بأن تلزم الألف المقصورة، أو أن يلزم آخرها الألف المقصورة في جميع الحالات، رفعا ونصبا وجرا. ومنه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. هذه لغة على كل حال، في الأسف في هذه الكلمات، وحتى في المثنى أيضا لغة. عرف منها الجيد والعينان ومنخرين يشبه ظبيانا، أفرض ظبيين. فهذا موجود في المثنى أيضا، فيه لغة القصر كما سيأتينا. ففي لفظة أب وأخ وحم إذا كانت الأسماء الخمسة فيها ثلاث لغات: اللغة الأصلية وهي تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وفيها لغة النقص وهي قليلة، وفيها اللغة لغة القصر وهي أشهر من قصرها من نقصهن أشهر. تقول هذا أخاك، رأيت أخاك، مررت بأخاك. ومنه قوله قول العربي مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك أصلا مكره أخوك، أخوك مبتدأ، ومكره خبر مقدم، فروض يقول مكره أخوك، قال مكره أخاك لا بطل على لغتي، على لغتي القصر. نعم زيد. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لياك جاء أخوك، جاء أخو أبيك ذا اعتلا. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا، شرط هذا الإعراب أن يضفن للياء، عفوا، أن يضفن وألا تكون إضافتهن إلى غير ياء المتكلم. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. الشرطان المهمان في الأسماء الخمسة: أولا أن تكون مضافة، حيث جردت عن الإضافة فإنها لا تعرب هذا الإعراب إلا لم تكن مضافة، تقول هذا أخ، هذا أب، وهكذا في عرب الحركات. فشرطها أن تكون مضافة. شرط الثاني أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، لأنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم عرفت بالحركات المقدرة أيضا التي يمنع من ظهورها المناسبة، حركة المناسبة. هذا أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، وهكذا. والشرط الآخر، شرطان الآخران الذين لم يذكرهما الناظم رحمه الله، أن تكون مفردة، تكون مفردة، لا تكون مثنات ولا مجموعة. والشرط الآخر أن تكون مكبرة غير مصغرة، لأنها إذا صغرت أعربت في الحركات أيضا. هذا أخيك، رأيت أخيك، مررت بأخيك، وهكذا. واضح. فهي أربعة شروط. نعم زيد. بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. قال رحمه الله بالألف ارفع المثنى، كذلك مما يعرب بالعلامات الفرعية المثنى. قلنا العلامات الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وعندنا علامات فرعية يتكلم عنها. مما يعرب العلامات تكون علامة إعرابه علامات الفرعية المثنى كذلك. فالمثنى إذا رفع يرفع بالألف، خلاص قلنا باب التجوز، شو ما بقاش نحس بالحرج وانا نعبر، فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. قال لك بالالف ارفع المثنى، ارفع المثنى، والمثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزياده في اخره، صالح للتجريد عنها وعطف مثله عليه. هذا تعريف المثنى، وما دل على اثنين كزيدين او اثنتين كهندين، واضح؟ ما دل على اثنين او اثنتين كمسلمين او مسلمتين، ما دل على اثنين او اثنتين بزياده في اخره. هذه الزياده تكون الف ونون في حاله رفع، او ياء ونون في حالتي النصب والجر، صح؟ بزياده في اخره، صالح للتجرد عنها. هذه كقيود، فاذا لم يصلح للتجرد عنها كان ملحقا به، يكون ملحقا بالمثنى وليس مثنى. كلفظة اثنين، قول اثنان اثنان مثلا، اثنان هذا ملحق بالمثنى لأنه لا يصلح للتجريد عن الزيادة، لا يقال اثن، هذا ملحق بالمثنى. وعطف مثله صالح للتجريد للتجرد عنها أو للتجريد عنها، وعطف مثله عليه، قل جاء الزيدان، لك أن تقول جاء الزيدان وجاء زيد وزيد، وهكذا جاء المسلمان، جاء مسلم، جاء مسلمان، جاء مسلم ومسلم، فيخرج به الملحق أيضا في مثل القمران للشمس والقمر، هذا ملحق بالمثنى وليس منه من المثنى. فهذا تعريف المثنى، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجرد عنها وعطف مثله عليه. هذا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. في الرفع قال رجلان من الذين يخافون. في النصب مررت برجلين، رأيت، عفوا، في النصب رأيت رجلين، إبعاثوا رجلين، في حالة الجر مررت برجلين، وهكذا. بالألف يرفع المثنى، زيد. وكلا كذلك، كلا يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، هذه التي ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، لكن بشرط ذكره، إذا بمضمر مضافا وصل، بشرط أن تكون مضافة إلى مضمر، تكون أولا مضافة وتكون مضافة إلى ضمير. وأما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تكون مقصورة، تلازم الألف. كلا الطالبين رأيت، يعني كلا الطالبين حضر، رأيت كلا الطالبين، مررت بكلا الطالبين، تكون مقصورة حيث أضيفت إلى اسم ظاهر. ولا تعرب إعراب المثنى إلا إذا كانت إضافتها إلى اسم مضمر. الطالبان كلاهما قد حضرا، رأيت الطالبين كليهما، مررت بالطالبين كليهما، واضح. بالألف يرفع المثنى، وكلا إذا بمضمر مضافا وصل، إذا وصل باسم مضمر، إذا أضيف إلى اسم مضمر وكان موصولا به، زيد، كان هذا إذا بمضمر مضافا وصل، زيد. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كلا كذلك مثل كلا، كلتا كلتا الجنتين، هذا وكلتا كلتا الجنتين يعطاهما المحسن، أو ما قرأت كلتا جنتيه، مررت بكلتا جنتيه، لماذا؟ لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر، فإذا أضيفت إلى اسم مضمر أعربت إعراب المثنى، يعني الفتاتان كلتاهما حفظتا النص مثلا أو القرآن، رأيت اللي عنده بولوغري غلق على أخ شيخ بولوغري، بولو رمادية، اللي عنده بولو رمادية إذا رأه معنا حاضر معنا حتى يفسح للأخ، إذا رأه معنا، إذا رأه مش معنا فقول كلتا فكلتا كلتا حكمها حكم كلا فتعرب إعراب المثنى إذا أضيفت إلى اسم مضمر الاسم. أما إذا أضيفت اسم ظاهر كانت مقصورة. شو قلت؟ الفتان كالفتاتان كلتاهما حفظة القرآن. رأيت الفتاتين كلتيهما مرت بالفتاتين كلتيهما وهكذا. كلتا كذاك اثنان واثنتان نفس الشيء اثنان واثنتان تعرب هذه تعرب إعراب المثنى وهي ملحقة بالمثنى. لماذا اثنان واثنتان؟ هذه ليست مثنى لأنه لا تنطبق عليها شروط المثنى. هذه كلها ملحقة بالمثنى بالمثنى. كلا وكلتا واثنان واثنتان هذا كله ملحق بالمثنى. كابنين وابنتين يجريان كابنين وابنتين يجريان هذان ابنان رأيت ابنين مررت بابنين هاتان ابنتان مررت بابنتين يعني رأيت ابنتين وهكذا. قلت كذلك اثنان واثنتان وابنين وابنتين يجريان. زيد وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف ولا ترفع بالألف وتجر وتنصب بالياء وتخلف الياء في جميعها الألف. فالمثنى وما يلحق به يعرب بالألف والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وعرف وعهد. قل مسلمين رأيت مسلمين مررت بمسلمين فتكون ياء فنون بعد فتح مسلمين اثنين غلامين هكذا رأيت غلامين مررت بغلامين بياء فنون بعد فتح خلاف الجمع وذكر السالية كما سأتينا فيكون بعد كسر مسلمين فالجمع يقول مسلمين يكون ذلك بعد كسر. أما في المثنى فيكون بعد فتح قد ألف وعرف وعهد. زيد هذا هو الأصل في المثنى وفيه لغة في المثنى وهو أن يلزم المثنى الألف في جميع أحواله على لغة القصر على لغة القصر. أعرف منها الجيد والعينان ضرب العين والعينين أما الخرين أشبه ظبيانا هذا من اللغة. زيد وارفع بواو وبي يجرر وانصبي ومن الوجوه التي خرج عليها قوله سبحانه وتعالى إن لساحرة إن هذان لساحرة يريدان. زيد فيها وجوه كثيرة على وارفع بواو وبي يجرر وانصبي سالم جمع عامر سالم جمع عامر ومذنب جمع عامر ومذنب هذا ايضا ما يتعلق بالجمع المذكر السالم ايضا يعرب بالعلامات الفرعيه تكون علامه اعرابه العلامات الفرعيه. جمع المذكر السالم لا يعرب يعني لا يعرب بالضمه رفعا ولا بالفتحه نصبا ولا بالكسرة جرا وإنما علاماته علامات فرعية كما سيأتينا. جمع المذكر السالم ما هو جمع المذكر السالم؟ قال هو ما دل على ثلاثة فأكثر وإن شئت قلت ما دل على أكثر من اثنين وما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء مفرده بزيادة في آخره بزيادة واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. المؤمنون هؤلاء مؤمنون رأيت مؤمنين مررت بمؤمنين وهكذا. وجمع المذكر السالم له شروط في الحقيقة كثيرة وشرحها يطول تطلب في المطولات لكن جمع مذكر السالم إما أن يكون اسما جامدا وإما أن يكون وصفا إما يكون اسما جامدا وإما يكون وصفا. يكون اسما جامدا كزيدون مثلا وعامرون مثلا ناظم رحمه الله وهكذا وله شروط. إذا كان اسما جامدا فشرطه أن يكون علما سيأتينا تعريف العالم. مذكرا غير مؤنث. عاقلا يكون عاقلا من غير زيادة من غير لحوق تاء أو مجردا عن تاء التأنيث وعن الترك. هي خمسة شروط. وحيثما اختل شرط خرج عن كونه جمع مذكر سالم فيكون فإن أعرب إعرابه كان ملحقا به كان ملحقا به. فإذا كان وصفا فكذلك اشترطوا في أن يكون مذكرا. يكون شرط أولا يكون فإذا كان وصفا اشترط فيه أن يكون مذكرا عاقلا مجردا عن تاء التأليف مجردا عن تاء التأليف. وهذه في الحقيقة شروط مشتركة بينه وبينه. وتبقى ثلاثة شروط أخرى في الوصف. لا يكون من باب أفعل فعلا ولا فعلان فعلا وألا يكون وصفا يشترك فيه المذكر والمؤنث كعانس وشهيد ونحو هذا. لكن فروع هذا يعني لا يتسع المقام لشرحها والإتيان بأمثلتها. مهم أن نعلم بهذا أن للجمع المذكر السالم شروطا. فحيثما اختل شرط فليست الكلمة من باب الجمع المذكر السالم فإن أعربت إعرابه فهي ملحقة به. لماذا ملحقة به؟ لأنها فقدت شرطا من شروط جمع المذكر السالم. زيد مرفع بواو وبيجر وانصب جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. مرفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنبي شبه ذيل سالم جمع على سمي جمع مذكر. أولا جمع لأنه يدل على ثلاثة فأكثر. مذكر لأنه جمع الذكور وشرطه التذكير سواء كان اسما جامدا أو وصفا شرطه التذكير. سالم لسلامة بناء مفرد سلامة بناء مفرد وشبه ذيل وبه عشرون ارفع بواو عود ارفع بواو وبيجر وانصبي. شوف ارفع بواو وبيجر وانصبي ارفع بالوا وانصب وجر بلي وبيجر جر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. عامر مثال للاسم الجامد مثال للاسم للعلم ومذنب مثال للوصف. قل عامرون مررت بعامرين رأيت عامرين هذا مذنب وهؤلاء مذنبون مررت بمذنبين رأيت مذنبين وهكذا. زيد وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهل وشبه ذين أي وشبه ذين شبه عامر وشبه مذنب أي وشبه كذلك مما يعرب هذا الإعراب. ورفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين. نعم وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق هذا هو. فشبه هذا ملحق ما يشبه جمع المذكر السالم مما فقد شرطه فإنه ملحق به. وشبه ذين زيد وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون وشبه ذين أي شبه عفوا أنا واشر ملحق وشبه ذين أي شبه عامر وشبه شبه مذنب من الأعلام ومن الأوصاف من الأعلام ومن الأوصاف. وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين. شبه ذين هذا معطوف على قوله سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين أي وشبه عامر ومذنب فإنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء من كل علم أو وصف الشروط التي تقدم ذكرها. زيد وبه عشرون وبابه ألحق أي وألحق به ألحق بجمع المذكر السالم ما فقد شرطا من شروطه. وبه أي ألحق به عشرون وبابه تصل إلى سبعة إلى أنها إلى التسع. عشرون ضيف لها السبعة سبعة ألفاظ عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون فهي ثمانية ألفاظ كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم. هذا عنده عشرون عنده ثلاثون عنده أربعون عنده خمسون اشتريت عشرين ثلاثين أربعين خمسين وهكذا أخذت من 20 30 40 50 فإنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم وهو ملحق فقدان كثير من الشروط فقدان كثير ليس علما ولا مفرد له وجوه الإلحاق كثيرة يعني فارق وفقد كثيرا من شروط جمع المذكر السالم وبابه ألحق بابه قلنا هي 7 ألفاظ تلحقها من 30 إلى 90 والمجموع 8 ألفاظ وبابه ألحق والأهلون كذلك وما المال منه قول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع أهلون لا مفرد له وحتى إذا كان له مفرد عفوا إذا كان له مفرد أهلون أهلون فهذا ليس علما وليس وصفا ويعني فقد أكثر من شرط من شروط جمع المذكر السالم فهو ملحق بجمع المذكر السالم أولو والأهلون أولو وعالمون أولو لا مفرد له كذلك وهو ملحق به قل أولو وأولي كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم هذا رفع ولو ردوه إلى أولي وهكذا إلى أولي رأيت أولي الفضل وهكذا فهذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم وهو ملحق به مع أنه لا مفرد له نعم زيد وعالمون عليون وهو ليس عاقلا قلت لك شروط كلها كل كلمة فقدت شرط أو شروط أهل مثلا يعني فقدت شروطا كثيرة كذلك لفظة أولو لا مفرد له وفقد شرط الذكورية هو العقل وإلى آخره أو العقل على الأقل زيد عالمون إليون أولو عالمون عالمون كذلك مما ألحق بجمع المذكر السالم أنه فقد بعض شروطه على كل حال قيل لا مفرد له وأما عالمون فغيره هذا بعض النحاة يقول عالمون لا مفرد وبعض يقول بل مفرده عالم بل مفرده عالم لكن العالم غيره عاقل لا يوصف بأنه عاقل ويعني ففقد شرطا أو شروطا من شروط جمع المذكر السالم فيعرب إعرابه فهو ملحق به وليس جمع مذكر سالم فيقال عالمون في حال النصب وفي حالتي الجر والنصب عالمون في حال الرفع وفي حالتي النصب والجر يقال عالمين كما في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين رب العالمين قلوا عالمون عليون عليون عالمون على موضع في الجنة موضع في الجنة وهذا ليس عاقلا شرط جمع المذكر السالم يكون عاقلا فهو ملحق فهو ملحق مع بعضهم قال لا مفرد له بعضهم قال بل له مفرد وهو علي لكن أنا أعرف علي هذا هل هو مذكر ولا مؤنث ولا عاقل ولا غير عاقل فهو عالم على موضع في الجنة فشاهد أنه ملحق وليس جمع مذكر سالم بل هو ملحق به أولو عالمون عليون وأرضون شذ وأرضون شذ والسنون أرضون كذلك مما شذ أرضون ملحق بجمع مذكر السالم أولا هنا لم يسلم وليس سالم أرضون قال أرضون بفتح الراء وغال أصلها مؤنث الأرض أصلها أرضة بدليل تصغيرها على أريضة بدليل تصغيرها على أريضة وهكذا وهي لغير أرض غير عاقلة فهي ملحقة بجمع المذكر السالم نعم قلوا عالمون عليون وأرضون شذ والسنون كذلك السنون شذ هذا مما شذ يجمع على سنة وسنة ليست مما يعقل فتخلف شرط العقل كذلك وهناك شروط أخرى فقال سنون هذه سنون مرت علي السنون وهل أحدثك عن سنين يعني وهكذا ورأيت سنين كذا أو ما جعلها عليهم سنين كما في الحديث كسنين يوسف فهي الأصل جعلها سنين لها وجه آخر في الإعراب سيأتي ذكره من باب التمثيل فقط قال هذه السنون جعلها سنين أو هل أحدثك عن سنين أو هكذا، فتعرب إعراب جمع المذكر السالم وهي ملحقة به. نعم. وأرضون شذ والسنون زين، وبابه باب السنين، بابه يعني من كل مبرد حذف آخره وعوض عنه بالتاء، عوض عنه بالتاء كثبة وعزة وعظة وهكذا، تجمع على عظين وعزين وثبين. عظة مثلا عظة أصلها عظاون، أصلها عظاون، فحذفت الواو وأبدل مكانها، أبدلت مكانها التاء. عظاون فحذفت منها الواو وأضيف مكانها صارت عظة، فهذا باب سنين كسنة وعظة وعزة، هذه كلها تعرب إعراب جمع مذكر السالم بالواو رفعا وبالياء جرا ونصر. وبابه الحق والأهلون وأرضون شذ والسنون وبابه زين. ومثل حين قد يرد، أي قد يرد لفظ سنين مثل حين، بمعنى أن يعرب بالحركات، يقال هذا حين رأيت حينا، هل أحدثك عن حين، واضح، تكون النون ثابتة على كل حال فتعرب، مهم يعرب بالحركات. ومن أثر ذلك أنه إذا أضيف إلى غيره فإن النون لا تحذف، بخلاف نون جمع المذكر السالم إذا أضيف تحذف ولا لا تحذف؟ تحذف. تقول هل أحدثك عن مسلمي الصين، تقولش عن مسلمين الصين، عن مسلمي الصين، فنون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة، تحذف عند الإضافة. فكذلك في سنين، سنين إذا عربت إعراب جمع المذكر السالم فشأنها أن تحذف نونها في حال الإضافة، وشأنها أن يعني أن تعرب بالواو رفعا وبالألف عفوا وبالياء نصبا وجرا. لكن أحيانا تعرب يعني تعرب إعراب لفظة حين فتعرب بالحركات، كما جاء في الحديث الشريف في بعض رواياته: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسيني يوسف، في رواية كسنين، كسنين يوسف، كسنين يوسف، بإثبات النون كلفظة حين. ومنه قول الشاعر: دعاني من نجد، دعاني من نجد فإن سنينه لعبل بنشيبا وشيب لنا مردا، دعاني قال له خليني من نجد تحكي وتفكرنيش، دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بناشيبا وشيبننا مردا، كنا صغار رأينا الويلات شيبنا ونحن مرد، حين كبرنا لعب بنا الزمان والدهر. الشاهد في قوله دعاني من نجد فإن سنينه، فالأصل أن يقال فإن سنيه كمسلميها وهكذا، لأنه إذا أضيف تحذف جمع مذكر السالم، إذا أضيف حذفت نونه، ولفظ السنين يعرب كإعراب جمع مذكر السالم، هذا في الأصل. لكن هذا شاهد على أنه قد يعرب كإعراب لفظة حين فيعرب بالحركات وتثبت نونه عند الإضافة. ومثل حين قد يرد، قد يرد مثل حين على لغة تقال هذه سنين، جعلها سنينا، هل أحدثك عن سنين وهكذا، واضح زين. ومثل حين قد يرد ذا الباب سنين وبابها، سنين وعظين وثبين وما إلى ذلك مما تقدمت الإشارة. وهو عند قوم يضطرد، وهو عند قوم، عند بعض النحاة من أهل العربية، هذا مضطرد في جمع المذكر كله، في جمع المذكر السالم كله قد يضطرد، يجوز هذا في جمع المذكر السالم كله. فتقول هؤلاء مسلمين، ورأيت مسلمين، ومررت بمسلمين، هذه على لغة قليلة عند بعض النحاة، فهذا يكون جوازه مضطردا في جمع المذكر السالم كله. نعم زيد. نعم. ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. نعم. ونون مجموع وما به التحق، هذه مسألة يسيرة تتعلق بحكم نون جمع المذكر السالم وما يتصل به. قال لك ونون مجموع أي جمع المذكر السالم وما به التحق مما تقدم ذكره فافتح. قل مسلمون مسلمين هؤلاء مسلمون رأيت مسلمين مررت بمسلمين فالنون مفتوحة على كل حال ونون مجموع وما به التحق فافتح فافتح وقل من بكسره نطق. الكثير في اللغة العرب هو في لغة العرب هو الفتح والكسر قليل. ومن قول الشاعر عرفنا جعفر من بني بنيه وأنكرنا زعان فآخرين. وفي قول الشاعر ماذا يبتغي الشعراء مني وقد نهزت حد الأربعين الأربعين وهكذا. لكن هذا من القليل الحمد لله هذا من القليل من القليل. وقل من بكسره نطق بعض العرب نطقت بكسره كما ذكرنا في المثالين السابقين. نعم. ونون ما ثني والملحق به بأكس ذاك استعمله فانتبه. ونون ما ثني على كل حال فيها الضم والفتح في بعض النسخ تجدون ونون ما ثني والملحق به بأكس ذاك استعمله أو ونون ما ثني والملحق به بذاك ذاك والضم أظن في النسخ اللي عندكم أكثرها بالضم لا بالفتح. الحمد لله. ونون ما ثني والملحق به بأكس ذاك استعمله فانتبه. نون المثنى أو الملحق به الأصل فيها أنها مكسورة. مسلمان رأيت هذان مسلم قال رجلان أرسلوا رجلين مررت برجلين هذا هو الأصل. نون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه فإنه يكون مكسورا لا تكون نون مكسورة لا مفتوحة وعلى لغة قليلة تفتح أحيانا عرف منها الجيد والعينان ومنخرين أشبه ضبيانا ضبياني أصدقون ضبياني وقال ضبيانا بفتح هذا على لغة قليلة أيضا. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا هذا جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم وهو ما دل على أكثر من اثنتين وإن شئتم قلتم ما دل على ثلاثة فأكثر ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. قال وما بتاء وألف قد جمع فالشرط فيه أن يكون دل على أكثر من اثنتين لا اثنين يكون مفردها مؤنث يكون مفرده جمع مذكر السالم يكون مفرده مؤنثا وأن تكون كل من الألف والتاء مزيدتين تكون كل منهما وش مزيدتين فإذا كانت إحداهما أصلية فليس من باب جمع مؤنث السالم كما في قضاة ودعاة الألف أصلية وليست زائدة وكما في أبيات مثلا وأصوات التاء أصلية هذا ليس من جمع المذكر من جمع المؤنث السالم هذه أصوات سمعت أصواتا هل أحدثك عن أصوات وهكذا فجمع مؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر وما بتاء وألف قد جمع نعم يكسر في الجر وفي يكسر في الجر وفي النصب مع يكسر يجعل في آخر الكسرة في النصب وفي الجر مع إن المؤمنين والمؤمنات في المؤمنات المؤمنين والمؤمنات فينصب بالكسر وكذلك يجر بالكسر مؤمنات قانتات حافظات إلى آخر الآية وفي قوله تعالى ثيبات وأذكار بالكسر عفوا فيجر بالكسر وينصب بالكسر كذلك ويرفع بالضم كما تقدم زين كذا أولات والذي اسمه كذا أولات شوف لفظ أولات ملحق بجمع المؤنث السالم وملحق به علاش أولا لا مفرد له هو لا مفرد له فهو ملحق به فأولات الأولاة ينصب عفوا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. قال تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله أولاة الأحمال. رأيت أولاة فضل أو كلمت أولاة علم هل أحدثك عن أولاة فضل وهكذا. واضح هذا ملحق بجمع المؤنث الساس. كلا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. وكذلك ما استعمل اسما بأن جعل علما فكونه استعمل علما فلا يخرجه عن كونه يعرب إعراب جمع المؤنث الساس. ما جعل اسما من جمع المؤنث السالس لا يخرجه عن كونه معربا إعراب جمع المؤنث الساس. كأذرعات أذرعات جمع أذرع جمع أذرع. فإذا جعل إذا جعل علما على موطن وموطن بالشام قالوا أذرعات هذا لا يخرجه عن إعرابه إعراب جمع مؤنث السالم كعرفات أيضا. فما كان من باب جمع المؤنث السالم ثم جعل اسما أو علما على شيء فهذا لا ينفي عنه إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم ولو كان علما على شخص واحد أو علما على موضع وهكذا. فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. فيه ذا أيضا قبل يقبل فيه هذا أيضا من الرفع بالضم والكسر والجر والنصب بالكسرة. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله تعالى أن الوقت قد ضاق وأعتذر إليكم عن التأخر في درس اليوم. جزاكم الله تعالى خير الجزاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.